يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. هذا يقول: حضرت من خارج المملكة لأداء العمرة، ووالدي متوفى وأخي الكبير متوفى ووالدتي مسنة ولا يستطيعون السفر لأداء المناسك، فهل يجوز إهداء النسك عنها وعن أخي؟ كلهم تأخذ عنهم، لكن والدتك لا بد أن تستأذنها. أحرمت امرأة وهي حائض، وبعد الطهر أدت مناسك العمرة، وبعدما رجعت إلى المنزل رأت نقطة دم حيض. معنى هذا أنها ما طهرت، لأن علامة الطهر عند المرأة هو نزول ماء أبيض في آخر العادة، ومعنى ذلك فإن العمرة غير صحيحة. هذا يقول: هل يجوز إيقاف بعض العقار لوالد معاق، يعني يوقفه للمحتاج الذي لا يستطيع الإنفاق على نفسه؟ ويدخل هذا: هل يجوز استعماله بطاقة سامية وغيرها من البطاقات؟ يا أخي، هذه البطاقة إذا كانت تؤدي إلى أنك تقترض من البنك بدون فائدة بشرط أن تودع عندهم أموالك، فهذا من باب القرض الذي جر نفعه. يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وهي كاشفة لوجهها؟ هي يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن التورق من البنوك، يعني البيع إلى أجل ما في مانع، لكنك تشتري السلعة ممن يملكها، تكون مملوكة عنده ومقبوضة له، وبعد ذلك تراها أنت، وبعد ذلك تشتريها. ما يسمونها الآن بالحديد، الذي يقولون وكلنا في حديد بألمانيا ولا في البحرين، ولا يقولون وكلنا نبيعه لك، هذا ما يصح. عندي مبلغ من المال وهو عبارة عن أمانة، وأقوم بالتجارة فيها مع مالي دون إذن صاحب المال، فهل يجوز لي ذلك العمل؟ لا، ما يجوز لك، لأنها أمانة عندك لا يجوز لك ذلك، وربحها حرام عليك. لكن بإمكانك أنك تتفاهم أنت وصاحب المال، وتتفق أنت إياه على أساس أنه يتنازل لك عن بعض الربح، مثل ثلث الربح أو نصف الربح، وتعطيه رأس المال وتعطيه نصيبه من الربح. وهذا يقول، هذا يقول: هل يجوز الوقف على الذكور دون الإناث؟ لا يجوز، هذا يسمونه وقف الجنف. رجل تارك للصلاة وعقد على امرأة تصلي، وبعد فترة من العقد تاب إلى الله، لا بد من تجديد العقد، لأن العقد الأول غير صحيح. أنا رجل متزوج ولله الحمد، ولكني أرغب في الزواج مرة ثانية، ولكن الزوجة ترفض مع العلم أني قد وفرت لها كل شيء وأنا لدي الرغبة في ذلك، ما توجيهكم؟ الزوجة ليس لها حق أن تمنعك من الزواج بالثانية، هذا ليس لها حق، وأنت بإمكانك أنك تعمل الشيء الذي يرضيها، ولكن إذا أصرت على أنك ما تتزوج هي تكون آثمة، ما يجوز لها. رجل تارك هذا أعطيتني إياها. الحكم الشرعي في رجل شديد الوسواس لدرجة أنه أخذ يتهم زوجته بالفجور وهي بريئة براءة الذنب، هذا يكون قذف لها وإلى عنها في المحكمة، أو تلاعنه هي: أريد أن أقترض من صديق من أجل الزواج. فيقول إنه لا يرضى أن يدين أي شخص علما بأن المال مال الولد، فهل يشترط رضا الأب في القرض والهبة كذلك؟ إذا كان المال للأب ما يجوز للابن يتصرف إلا بإذن والده. هل يرفع اليدين في الطواف للدعاء؟ ذا متى؟ إذا حاذى الحجر الأسود يكبر. المرأة الحائض هل يجوز لها دخول المسجد؟ لا يجوز. يقول: هل يجوز الطواف بعد أداء مناسك العمرة؟ نعم، كلما طفت تؤجر على طوافك. أنا عندي مسألة وهي البول، أي في اليوم يظهر مني قطرات بسيطة حوالي 5 أو 6 مرات في اليوم. المهم أنك لا تصلي إلا على طهارة في بدنك وطهارة في ثوبك، وكذلك طهارة اللي هي الوضوء، هل يجوز استخدام سن الذهب إذا دعت الضرورة إلى هذا؟ لكن يحتاج إلى ضرورة إذا كان ما يوجد غيره، لكن موجود الغير، لماذا يختص؟ إيش هالكلام؟ أنا طالب في كلية الطب ونضطر فيها إلى تشريح جثث الموتى، وكذلك المحاضرات في الجامعة، وكذلك الدروس الخاصة ربما تكون في وقت الصلاة ولا نستطيع أداء الصلاة مع الجماعة. لا، يجب عليكم أن تصلوا جماعة، ولا يجوز ترك الجماعة من أجل حضور المحاضرة. وهذا يقول هل يجوز شكوى الوالد إذا كان يغلط على الوالدة؟ إذا كان الأب يسيء إلى الوالدة إساءة يعني ما تتحمل، ما في مانع أن الوالدة توكل الولد ويخاصمه في المحكمة، لأن لها ثلاثة حقوق وله حق واحد. إذا أردت زيارة الميت والدعاء له فأين يكون وقوفي؟ يكون وقوفك أما يعني متجه إلى القبلة عند رأسه، يكون وجهك إلى القبلة. وهذا يسأل يقول ما رأيكم في المعتمر الذي يؤدي أكثر من عمرة في السفرة الواحدة؟ جزاه الله خيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. خذ بس، رجل قدمت له هدية وهو لا يريد، أهي رشوة؟ لا يقبلها، إذا كان إنها قد تكون وسيلة لأمر ما هو مشروع لا يقبلها. أحرمت للعمرة من الميقات ولم أخلع ساعة اليد والخاتم فما يتوجب علي؟ ما عليك شيء. ما حكم المال الذي يأتي من عمل السيارة الخاصة علما بأنه يعلم أن ذلك مخالف للنظام المرور؟ هذا لا يسأل، لأن يمكن وضعه المعيشي يضطره إلى هذا الشيء. أختي في بيتي مهجورة من قبل زوجها بسبب مشاجرة، وأنا بدوري جلبتها معي للعمرة، فهل عمرتها صحيحة؟ نعم. أنا رجل وزوج لثلاث زوجات، أتيت بواحدة منهم للعمرة، وطلبت الزوجات بالإيش أن يؤتوا إلى مكة، وأنا أنتظرهم مع أحد أبنائي، ولكن رفضوا. ماذا على الابن؟ هل عليه شيء؟ إذا طلب منهم الحضور إلى العمرة مع محرم ولم يحضروا فهم الذين تركوا حقهم. هذا يسأل عن أمور تتعلق به من الناحية الطبية، هذه يراجع المستشفى ما يسأل عنها. وهذا يقول هل الرجل في طواف التطوع؟ هل الرمل في طواف؟ لا، طواف إذا قدمت إلى مكة يا أخي معتمرا أو حاجا. ما حكم الطواف أثناء الخطبة؟ إذا كان الإمام يخطب لا، انتظر، اجلس وانتظر الصلاة، فإذا انتهت الصلاة تطوف. أنا أديت العمرة وعند التقصير قصرت من آخر طبقة من شعري، وقد سألت فضيلتكم الليلة الماضية وقلتم بلزوم القص من جميع الطبقات، فماذا يجب علي؟ لأن شعري مدرج ليس متساويا، والواجب على المرأة أنها تقص من كل ظفيرة بقدر أنملة، هذا هو الواجب. ما حكم يعني ما حكم تنكيس قراءة السور في الصلاة من أدنى إلى أعلى؟ إذا فعلت هذا فلا بأس به. اتصل علي أحد الأقارب وهو متزوج، وقد اتصل على رقمي الخاص يريد أن يأخذ رأيي في الزواج، فقلت له رأيي فهل علي إثم في ذلك علما من أنه تقدم لي فعلا بعد ذلك ولكن لم يتم الزواج، وأنا ألوم نفسي كثيرا على ردي عليه؟ على كل حال إذا كنت راد عليه وأنت غاش له فلا شك أن هذا ما يجوز لك. صليت خلف إمام وقبل الصلاة رأى طفلا بالصف الأول فطلب إرجاعه بالصف الثاني، فقال هذه هي السنة إذا كان الطفل دون السبع، فهذا ما يصح أيضا وجوده في الصف. وإذا كان الطفل يعني بلغ السابعة فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فيكونون في الصف الثاني، لأن يعني بعضهم يصير في الروضة. وهذا يقول ما حكم قول الإيمان هنا ويشير إلى قلبه؟ إذا كان إنه يشير إلى قلبه بوجود الإيمان منه وتصدقه الأعمال فهذه إشارة في محلها، لكن إذا كان يقول التقوى ها هنا ويزني ويسرق ويشرب الخمر ويتعدى على أعراض الناس الناس ويقول التقوى ها هنا. هذا يكون من جماعة المرجئة. وهذا يقول ما حكم دفع الرشوة إذا لا كان لا يمكن أن أحصل على حقي؟ أنا ذكرت لكم لكل صورة حكمها ولا أستطيع أني أصدقك ما تقول. سبحان الله، هذه ما تعرف تقرأ هذه. وهذا يقول هل يجوز وضع المصحف أمام الرجل؟ يا أخي ضع المصاحف في مواضعها، مو بتضعه يصير خلف المصلي أمامك ويصير يعني تكون عليه أنت إذا سجد، حطه في مكانه المعد. وهذا يقول القراءة، قراءة الجهر في الصلاة السرية أو الإسرار في الصلاة الجهرية يعني خلاف السنة. يقول أنا أعرف السنة، وهذا يسأل عنه كثير. بعض الأشخاص يقول أنا أعلم السنة لكنني أريد أن أخالفها، ما رأيك؟ من رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان يتقيد بالسنة، لكن لو فرض أنه وقع من هذا الشيء فإن الصلاة صحيحة لكنه خلاف السنة. وهذا يقول ما قولكم في من سرق سرقات لا يعلم عددها وقيمتها يحتار ويعيد؟ عين المسروق إلى من سرقه منه، فإن لم يجد فإنه يعيد قيمته إليه. اعتمرت بابني الصغير وعمره سنتان فقمت بإحرامه برداء وربطته بمشابك. على كل حال ما عليك من هذا الشيء. وهذا يسأل عن بداية حدود الحرم ونهايته. يا أخي في علامات مع كل الجهات، إمكانك أنك تركب سيارتك وتروح مع الطرق المسفلتة اللي توديك لجدة وتوديك للطائف وتوديك لتخرج من هنا من جهة الشمال وتروح فيها حدود معروفة، بداية الحرم ونهاية الحرم. وش السؤال هذا؟ أنا تاجر ويأتي رجل صاحب حرفة ومعه رجل ليشتري له الخامات من عندي وهو يعلم ربحي في هذه الخامات التي يشتريها. هذا الرجل الذي أتى ليشتري من عندي وصاحب الحرفة يطلب مني نسبة. إذا كان إن صاحب الحرفة أتى به بصفته وسيطا تجاريا يعني يدل الزبائن عليك، ما في مانع أنك تعطيه. هل السفر من مكة إلى جدة لا ما يكون موجب لقصر الصلاة لأنها قريبة؟ توفي زوجتي وبعد سنة توفي والد زوجتي وترك زوجته شابة أرملة، فهل يحل لي زواج والدة زوجتي؟ وش الكلام؟ والدة زوجتي الأرملة بعد موت زوجي، توفيت زوجتي يبي يأخذ أمها؟ لا يا أخي ما يجوز هذا. وش هالكلام هذا؟ بعد الطواف استعرت عربة لحمل الأطفال وبعد ذلك اضطررت الخلاء لقضاء الحاجة فذهبت خارج المسجد وتوضأت وعدت لأسعى. طافت زوجتي مع أخيها وسبقوني بشوط، وعندما طافوا السابع كنت أنا في السادس، فذهبت لأسلم العربة عند الصفاء وعدت وأكملت. إذا كان يعني الفاصل قليل ما عليك. هل هناك زوج شرعي؟ هل هناك زواج شرعي؟ أن يدفع الزوج لزوجته مبلغا من المال عند وفاته وذلك برضا الزوج والزوجة، يعني يكون المهر كله مؤخر. هذه روح للمحكمة والقاضي إن شاء الله ما يقصر في بيان الوجه الحكم الشرعي. ما صحة حديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام لا تفوته 40 يوما كتبت له براءة من النار؟ تكتب له براءة ولا 7 براءات تكتب؟ لكن إذا كان ما يرتكب أمور أخرى، ما يرتكب، أفرض أنه زاني يزني ويسرق وأدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما؟ لا. يقول لي بعض الناس أنك مسحور. يا أخي هذا شيء ليس عندي، أنا ما أعرف السحر. هذا خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.